الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل بإذن الله تعالى قراءتنا من كتاب مدارج السالكين الإمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله. كنا نقرأ في منزلة الغربة ونقرأ في كلام الإمام القيم وفي أقسام القربة التي ذكرها عليه رحمة الله، فوقفنا عند الفصل الثاني أو عند فصل قال فصل النوع الثاني من الغربة. بعد ما تكلم عن الغربة الممدوحة، غربة أولياء الله، غربة أهل السنة، غربة أهل العلم العاملين به الداعين إليه، الآن يقول النوع الثاني من الغربة غربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق. كما أن أهل الحق غرباء مع أهل الباطل غربة ممدوحة، فإن أهل الباطل يكونون غرباء بين أهل الحق، فالذي لا يصلي مع المصلين غريب، بس كده مناسبة ناس في أسرة يا ما نصلي نصلي، كل الناس مشوا في زول قاعد زول زمانه غريبة دي غريب، لكن غريب غربة سلبية ما بصلي. جماعة الجنازة جات نمشي مع الجنازة، كلهم يتحرك بعضهم لا، غريب زول غريبة ما ماشي مع الجنازة. هذه غربة عفيف فاجر بين قوم من أهل العفة، تارك للصلاة بين قوم مصلين، شخص يرسل بصره في الحرام بين أقوام يغضون أبصارهم إلى آخر، دي غربة. لكن غربة شنو؟ غربة بتاعت فجور. يقول رحمه الله فهي غربة بين حزب الله المفلحين، غربة بين حزب الله المفلحين، وإن كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم. الأستاذ الفنان الكبير آلاف لكنه غريب لأنه على غير جادة، عرفت؟ الممثل الكبير أو الممثل الكبيرة النجم العالمي وهو غريب، يقول لك ده بالملايين، ده المعجبين بتاعه بالملايين، برضو غريب بين أهل الحق. يقول رحمه الله فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشاعرهم، أهل وحشة على كثرة مؤنسيهم. مش الناس متلمين معه كده لكن عنده وحشة ما بيتفارقوا كله بسبب البعد عن الله عز وجل. يعرفون في أهل الأرض ويخفون على أهل السماء. الناس كلهم يقولون ما بتعرفوا يا كيف يا الأستاذ الكبير يا بتعرفوا أيوة، لكن نكرة في أهل السماء غير معروف، فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ديانة ولا أمانة ولا ده النوع الثاني، دي غربة ماله المذمومة. فصل النوع الثالث غربة مشتركة لا تحمد ولا تذم، وهي الغربة عن الوطن. انت ومعك خمسة أشخاص في بلد ما بلدكم كلكم غرباء، دي ما فيها مدح ولا ذم باعتبار انها مشتركة بين الأبرار والفجار. فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء، فإنها ليست لهم بدار مقام، الدنيا دي كلها ما دار مقام أصلا، ولا هي الدار التي خلقوا لها، ما خلقنا للدنيا نحن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عامل سبيل، وهكذا هو في نفس الأمر، لكن أمر أن يطالع ذلك بقلبه ويعرفه حق المعرفة. دي فائدة يا جماعة، هذه فائدة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك، قال ما أصدق غريب انت، الدنيا ما دارك، دي ما سكنك، دي ما مقرك، دي ما مقامك. طيب النبي لما يقول كن في الدنيا كأنك غريب كان عايز يطالع حكاية بقلبه، يعني ما تغيب عن باله ولا تغيب عن نفسه. قال أمر أن يطالع ذلك بقلبه ويعرفه حق المعرفة. في الدنيا دين غريب. قال: ولي أبيات في هذا المعنى بقيم: وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. إحنا أصلا أهبطنا من الجنة، أبونا آدم كان من في الجنة ومنها أهبط إلى الأرض، سيبقى دارنا ما هنا، دارنا يا هديك أجملنا أبونا آدم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، العدو الشيطان يعني سابينا آسرنا، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ يعني قال يعني هل يحصل هذا؟ وقد زعموا قال: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لا أضحت الأعداء فينا تحكموا. قال أكثر من كده الأعداء يتسلطوا على المسلمين. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى بعيد يعني وشطت به أوطانه ليس ينعم، يعني بيكون دائما مشتاق بيتجه يرجع لبلده وحالته فيها. فقال: فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدما يتألم. أي لحظة تمر عليك سعادة بتجي بعد ساعة بعد شنو؟ ساعة ألم. ولذلك يعني خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأقدار، مش كده؟ الدنيا كده، الدائرة ما فيها قدر، ده ما عارف حقيقتها. ها؟ هذي يقول لك ده اللي شطة، لكن ده سكر تكون، شطة ده سكر، لا بتعرف الشطة قد، ولا بتعرف السكر، ولا ده لك جرايز ما في دخل. ما أنت لا تعرف طبيعتها، دي الدنيا كده، يعني يقول لك أنا مزدايد طوال أكون سعيد، إذا أنت لا تعرفها. نظروا فيها فلما علموا انها ليست حي وطنا اتخذوها لجة. عشان كده الناس اللي عارفين حقيقتها ما بيتفاجئوا، يعني غنى فقر، يعني بيقول لك انا اصلا عارفها، اصلا انا الدنيا دي خدتها ضمن نفيا، اصلا ما خيب الضمير، عرفتها؟ لكن الزول اللي بيكون محسن الظن بها بيتفاجئ، بيقول لك انا ما كنت متخيل هاي، لكن ها الان تخيلت ولا تخيلت. لذلك إياك أن تحسن بها الظن، أوعى ولا تبني عليها آمالك إطلاقا. وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبا وهو على جناح سفر لا يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور فهو مسافر في صورة قاعد. قال إنت مسافر متين بتنزل من الراحلة المغابر دي، لأن إما روضة أو حفرة، ها دي الخشية ذاتها كده الموتى. كل الناس يغدو، كلنا الى سفر الى سفر، هذه حقيقة القضية. ما بنحاول نتناساها كده ونحاول نتشاغل عنها، لكن تبقى هي. ولذلك تأمل، أكثر الناس أملا وطولا يعني للآمال في الدنيا، أكثر الناس فزعا إذا جاءت أخبار الموت. الناس عندهم آمال عريضة، يقول لك أنا الآن بأسس في العمارة دي حقيقة، تأسيس نراها إنها تتم بعد 10 سنة كده إن شاء الله، نشطبها ونسكن فيها بعد 10 سنة. زي دوك تقول والله فلان امبارح عشى كويس ونام ومات من خلع شديد خلق، معقول؟ بلا كده ما في حاجة، هاي كان شاكي من حاجة بيراجع الضغط، راجع وأخذ الحبة سكري وأي حاجة موزونة، سبحان الله. هاي سبحان الله، هذا بس كيف رايك وش هاي كده؟ زي ده بيتفاجأ وتقول له نسى الحبة بس، يقول لك كلمنا كم مره قلنا قبل الحبه، يعني كان نسي الحبه ده وكتب يعني بيطمن في رقبته، لكن وقت يقول ابدا كده كويس كده كويس، فحص وخذ الدواء وخرجه وممتاز والفصوصان سليمه بس رقد ومشى كده. بس دي مشكله، لان دي ما عندها حسابات، ما بتطمن بتفزعه. لكن شخص يعد العده للقاء الله تعالى كما قال النبي لعبد الله بن عمر، عقل ابن عمر الدرس، فكان يقول: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت مش معنى خلي حالك، لكن أعمل عمل شخص ربما لا يأتيه المساء وربما لا يأتيه الصباح، فإن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وقد قيل: وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب من ذا لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. قال الغريب في الموضوع ده: ها، وما هذه الأيام إلا مراحل، العمر ده مراحل، يوم مشى ده جزء من مشينا قدام، اسبوع شهر سنه مشى قدام مراحل. وما العمر وما هذه الايام الا مراحل يحث بها داع الى الموت قاصد، ماشينا على الموت. قال دي ما قال الغريب ما في الحقيقه دي. واعجب من ذا، اعجب من الباب بقول لك شو ده، لو تاملت انها منازل تقوى والمسافر قاعد. انت مسافر بتكون قاعد، بتكون جاهز، يفترض تكون جاهز لسفرك، اذا بقيت قاعد والمنازل تطوى هذا من اعجب العجب. وهذه القصيده التي ذكرها ابن القيم هي الميميه، يقال لها الميميه يعني لان قافيتها ميم والنونيه قافيتها نون، وهي لابن القيم وذكرت في غير هذا الموضع، ذكرها في كتاب في كتاب زاد المعاد وذكرها في غير من الكتب ومطبوعه في رساله صغيره الميميه. فحي على جنات عدن التي في اخرها بيقول: فيا بائعا هذا ببخس معجل كانك لا تدري بلى سوف تعلم، فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. هي نفسها الميميه. فصل. قال صاحب المنازل: الاقتراب امر يشار به الى الانفراد عن الاكفاء. ده اول كلام للامام الهروي. يريد رحمه الله ابن القيم يقول: يريد ان كل من انفرد بوصف شريف دون ابناء جنسه فانه غريب بينهم لعدم مشاركه او قلته. اذا انفردت بحاجه بتكون غريب بين الناس، حاجه كويسه يعني. فهذه الغربه ليه؟ اما لعدم المشارك او لقله المشارك، اما ما في كل مشارك او ان المشارك قليل. يعني الان بفضل الله في الفتره الاخيره حفظ شباب الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. لما يجي واحد يقول لك الله يزول ما شاء الله ربنا يوفق وحفظ الصحيحين، اقول غريب والله شايف، لانه ما كثيرين. في زمن الازمنه حفظ القران كان غريبا. وهكذا اي مزيه انت تتميز بها كريمه تجعلك بين الناس غريبا. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجه الاولى الغربه عن الاوطان، ولهذا الغريب موته شهاده ويقاس له في قبره من مدفنه الى وطنه، ويجمع يوم القيامه الى عيسى بن مريم عليه السلام. قال لما كانت الغربه قيل يقول هي الانفراد، والانفراد اما بالجسم واما بالقصد والحال او بهما. الانفراد عن الناس اما يكون بالجسم، يعني انت حقيقه الناس قاعدين هنا وانت قاعد بعيد منهم منفرد عنهم بجسمك، او بحالك يعني هم في حال وانت في حال، واما بهما جسمك وحالك. يبقى كم؟ ثلاثة: بالجسم وبالحال وبهما معا. قال: كان الغريب غريب جسم او غريب قلب وإرادة وحال، او غريبا بهذا الاعتبار. لاحظ الغريب ما يكون غريب جسم او غريب إرادة وحال، إرادة وحال ما زي الناس، او غريب او غريبا بالاعتبارين يعني جسمه وحال إرادته. قوله: وهذا الغريب موته شهادة، يشير إلى الحديث الذي روي عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الغريب شهادة. قال الحديث ده فيه منكر، هذا الحديث وضعفه جماعة من العلماء أو استنكروه، أحمد بن معين والبخاري وابن عقيل وابن عدي وجماعة. ولكن هذا الحديث لا يثبت القيد يقول، وقد روي من طريق لا يصح، من طرق لا يصح منها شيء. قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. يعني اللي هو شنو يا جماعة؟ موت الغريب شهادة، غريب مات في بر بلده شهادة، حديث ماله ما صحيح منكر. وأما قوله: ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه، ويشير إلى ما رواه عبد الله بن وهب قال: حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة ممن ولد في المدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليته مات في غير مولده. فقال رجل: ولما يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. وده حديث حسن، حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني يقول في الجنة من محل ولده لمحل ما مات في الجنة. طبعا ده مع التوحيد والاتباع والكلام التاني. بعض الناس يفهم الحديث فهم غريب، يعني يلقى مثلا من كان آخر كلامه لا يدخل الجنة، يقول لك بس طيب هرايك شو لو ما بصلي فيها؟ لا لا، ده بصلي، شو الوعد ده بيصلي، لأنه ما بصلي. النبي قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. عرفتها؟ والمنافقين كانوا يقولوا لا إله إلا الله، مش كده؟ والله قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى يا جماعة الأحاديث نفهم على وجهها الصحيح. ورواه ابن لهيعة عن حيي بهذا الإسناد، وقال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر رجل بالمدينة فقال: يا له لو مات غريبا. قيل: وما للغريب يموت بغير أرضه؟ يعني عنده شنو يعني؟ فقال: ما من غريب يموت بغير أرضه إلا قيس له من تربته إلى مولده في الجنة. يعني من محل ما مات ليه محل ما جاء. نفترض النزول جاي من بلاد الأفغان، ما في السودان ده، وهو مستقيم توحيد السنة. الزول ده يسول منه إلى أفغانستان في الجنة، يدور في الجنة. ها؟ ده صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ويجمع يوم القيامة إلى عيسى بن مريم، يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: حدثنا عثمان بن عبد الله بن أوس، عثمان بن عبد الله بن أوس عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: أحب شيء للرجل الغرباء. قيل: وما الغرباء يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينهم يجمعون إلى عيسى بن مريم يوم القيامة. وهذا ضعيف. إذا الدرجة الأولى اللي هي غربة شنو؟ الغربة عن الأوطان. فصل. قال: الدرجة الثانية غربة الحال، وهذا من الغرباء الذين طوبى لهم. دخل من الإمام الهروي: وهو رجل صالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين، أو عالم بين قوم جاهلين، أو صديق بين قوم منافقين. لاحظ حاله ما ذي حال الناس. الأولاني في بلد ما بلد، هو غريب باعتبار جسمه، يعني الزول ده دي ما بلد جنسه دبيلته في محل ثاني. عرفت؟ هنا هو دي بلده وقبيلته، لكنه صديق بين منافقين، عالم بين جاهلين، صالح في زمان فاسدين وبين قوم. يريد بالحال ها هنا الوصف الذي قام به من الدين والتمسك بالسنة. كثير من الناس بينفر عن السنة، يقول لك انت ما تقبل، يعني فلان ده غريب، خلاص غريب. ليه يا اخي؟ الناس دي كلها جات وقعدت حضرت يعني مع ولد عمه وفرحوا معاه، يعني والله يجعلوا في الخير، يعني تحننوا معاه وخضروا، والله فلان ده ليه الصبح يرقص معه؟ يعني جامل مجامل جزاه الله خير كده. يعني يقول لك لكن زول غريب الاقوال، غريب كيف؟ يقول لك طلب عشاء وبحر، ما غريب. الغربه دي ممدوحه، الله يزيد منها. ان كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلاني. اني رافض المعاني الصحيحه، اياك ان تنفر عنها بالالقاب. التوحيد وهابي. أي إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. من وسائل وطرائق أهل الباطل في التنفير من الحق التنابذ بالألقاب. يقول لك ده زول متخلف، ده يرجعنا للقرون الوسطى. يقول لك غتيها وحجبها إيه مثلا كم عولم عولم، يعني ينطلق علي ولا كيف؟ إذا كان هذا التخلف أهلا به وسهلا، ونسأل الله أن يزيدنا منه إن كان التخلف. فبعض الناس ينفر من المعاني الصحيحة بألفاظ ما لا خطر، يعني عشان يقول لك الزول ده دي بتاع الجديد نفسيا طوالي، يعني صافحتها كده معناها طوالي دي عقد نفسيه، لا دي سنه نبويه وعفه مرضيه وطريقه نبويه متينه صحيحه. سميها ما شئت، سميها تخلف، سميها رجل يقول لك عقد، تقول ده عندنا زول عنده عقد نفسيه. كيف هو؟ يقول لك يا اخي بالتعمد، تعمد زي اخته يعني، لا زي اخته ده من محلتك انت، لكن الشرع ما زي اخته ولا دينا، بدليل يجوز يتزوجها مش كده؟ قد تقدر حد يشرب ما معناه بيجوز يتزوجها. اذا اذا كان يجوز له الزواج منها لا يجوز له ان يصافحها، ما هي اتجاه واحد يعني. فيقول الشيخ رحمه الله: الذي قام به من الدين والتمسك بالسنة ولا يريد به الحالة الاصطلاحية عند القوم، والمراد به العالم بالحق العامل به الداعي إليه. عالم بالحق وعامل به داعي، يكون غريب والله، يكون غريب. أنت شفت قاعدة زي ما شايفين، يقول لك زين شغالين شو غريب، يقول الله يقول لك حاجة غريبة على زي من الصباح لأدي في الليل في البخاري أيام البخاري دي الناس قاعدين، يقول لك زي بيجي من دي حاجة غريبة، وكلوزيوم دي تكمل وتفضي زول بيستغرب ما في، ونادي الضباط الإعلانات ال 15 الأستاذ الموسيقار زول يستغرب ما في، رأس السنة الناس دي للصباح مسارة في الشمع زول يستغرب ما في. أما إذا رأوه مع الدفاتر والمحابر والسنة والاتباع حاجة غريبة، يقول لك ما في غريب، غريب الشيطان وغريب انت، لكن ما في غريب. هذا ده الاصل يا اخي، الاصل ان تكون ان يكون اهل الاسلام يعلمون الحق ويعملون به ويدعون الناس اليه. انا مع الاصل، الغريب انت. يقول رحمه الله: وجعل الشيخ الهروي يعني الغرباء في هذه الدرجة ثلاثة انواع: صاحب صلاح ودين بين قوم فاسدين، وصاحب علم ومعرفة بين قوم جهال، وصاحب صدق وإخلاص بين أهل كذب ونفاق. جل الثلاثة. فإن صفات هؤلاء وأحوالهم تنافي صفات من هم بين أظهرهم، فمثل هؤلاء بين أولئك كمثل الطائر الغريب بين الطير والكلب الغريب بين الكلاب. والصديق هو الذي صدق في قوله وفعله، وصدق الحق بقوله وعمله، صدق وصدق، فقد انجذبت قواه كلها للانقياد لله ورسوله للصديق، عكس المنافق الذي ظاهره خلاف باطنه وقوله خلاف عمله. والصديقية درجة عالية، وهي ثاني درجة النبوة، لأن الخلق عند الله فضلهم جاء في مرتبا في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سيدنا ابن عثيمين رحمه الله قال: الخلق عند الله في الرتبة، ترتيب الخلق عند الله في فضلهم عند الله على ضوء هذه الآية كما رتبوا في هذه الآية: فالنبيون يليهم الصديقون، يليهم الصالحون، يليهم أو الشهداء ثم الصالحون. قال: الدرجة الثالثة غربة الهمة، الهمة وهي غربة طلب الحق، وهي غربة العارف، لأن العارف في شاهده غريب، ومصحوبه في شاهده غريب، وموجوده لا يحمله علم أو يظهره وجد أو يقوم به رسم أو تطقه إشارة أو يشمله اسم غريب. فغربة العارف غربة الغربة، لأنه غريب الدنيا والآخرة. قال: إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها، لأن الغربة الأولى غربة الغربة بالأبدان الأولانية تحت المسافر ذا، والثانية غربة بالأفعال والأحوال، فعل حال ما زي، وهذه الثالثة غربة بالهمم، همة غير همة. فإن همة العارف حائمة حول معروفه، فهو غريب في أبناء الآخرة فضلا عن أبناء الدنيا، كما أن طالب الآخرة غريب في أبناء الدنيا. قوله: لأن العارف في شاهده غريب، شاهد العارف هو الذي يشهد عنده وله بصحة ما وجد وأنه كما وجد، وبثبوت ما عرف وأنه كما عرف. وهذا الشاهد أمر يجده من قلبه، وهو قربه من الله وأنسه به وشدة شوقه إلى لقائه وفرحه به. فهذا شاهده في سر وقلبه، عنده أنس بالله، حب لله، اشتياق لله تبارك وتعالى. شاهد وين؟ في قلبه ده. وله شاهد في عمله يصدق هذا الشاهد الذي في قلبه، وله شاهد في قلوب الصادقين يصدق هذين الشاهدين. فإن قلوب الصادقين لا تشهد بالزور البتة، فإذا خفي عليك شأنك وحالك فسل عنك قلوب الصادقين فإنها تخبرك عن حالك. القدر يقول الإنسان ده قلبه ده فيه من معرفة الله وحب الله والأنس بالله والشوق إلى الله ما يجعله يعرف أنه أن همته عالية وأن حاله حسن، وحاله يشهد لهذا، حاله متابع للسنة. وكذلك تشهد له قلوب الصادقين، الصادقين من الناس يشهدون له، فإن قلوبهم محبة له، قلوب الصادقين محبة له. قال له حال خف عليه، شوف في قلوب الصادقين أهل الخير إذا كان لك مكان عندهم يألفونك وتألفهم، دي علامة خير. واحذر من أن تغتر بغير الصادقين، لأن ده ما يعني ليس عليه معول، الأرواح جلود مجندة، ما تشابه منها يتلف. فالصادقون يألفون إخوانهم، والكاذبون يألفون من على شاكلته. ده معنى كلامي رحمه الله. قوله ومصحبه في شاهده غريب، مصحبه في شاهده هو الذي يصحبه فيه من العلم والعمل والحال، علم وعمل وحال. وهو غريب بالنسبة إلى غيره ممن لم يذق طعم هذا الشأن، بل هو في واد وأهله في واد. قوله وموجوده لا يحمله علم إلى آخره، يريد بموجوده ما يجده في شهوده وجدانا ذاتيا حقيقيا في هذه المراتب المذكورة، لأن الشهود يشملها كلها حال المشاهدة. فأما ما يحمله العلم فهو أحكام العلم التي متى انسلخ منها؟ انسلخ من الإيمان. لابد أن تضبط الأحوال بالعلم. وموجوده في هذه المشاهد في هذه الحال هو إصابته وجه الصواب الذي أراده الله ورسوله بشرعه وأمره. وهذه الإصابة غريبة جدا عند أهل العلم، بل هي متروكة عند كثير منهم. فليس الحلال إلا ما حلله من قلدوه، والحرام ما حرمه والدين ما أفتى به. يقدم على النصوص وتترك أقوال الصحابة وسائر أهل العلم. الإنسان أحواله كلها يضبط بشنو؟ بالعلم. العلم يكون شاهد لأحواله كلها، ولا بد أن يكون مصيبا في أن موفقا في مراد الله تبارك وتعالى. يعني كونك أنت تصيب مراد الله عز وجل ومراد رسول الله في شرعه وأمره، ده التوفيق. ابن القيم قال ده عزيز حتى بين أهل العلم، لأن جماعة منهم يتركون كلام الله وكلام رسوله لمن يقلدونه من الناس. النبي قال يقول لك والله شيخنا قال، رب العالمين قال يقول لك والله، لكن احنا والله جينا 30 سنة مع الشيخ ده هنا كلامنا واسمعنا كلكم هكذا. اسمع مرة أخرى. وهذه الإصابة غريبة جدا عند أهل العلم، بل هي متروكة عند كثير منهم. فليس الحلال إلا ما حلله من قلدوه، يقول لك شيخنا قال شنو حلال، ما حلال. والحرام ما حرمه والدين ما أفتى به. يقدم على النصوص كتاب السنة وتترك له أقوال الصحابة وسائر أهل العلم، ده يعني على خلاف الجادة. قوله أو يظهره وجد، الوجد يظهر أمورا ينكرها من لم يكن له ذلك الوجد ويعرفها من كان له. وهذا الوجد حالة إيمانية عالية. إن شهد له العلم بالقبول وزكاه فهو وجد صحيح، وإلا فوجد فاسد أو في انحراف. الآن إنسان سمع القرآن فغشي عليه، قال لك الزول عنده حالة إيمانية نبي لو سمع يغمى عليه. قال العلماء حال هذا أقل من حال الصحابة. ليه؟ لأن الله قال عن الصحابة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت وإذا تلت عليهم آيات بذلتهم وعلى ربهم يتوكلون. يعني ما كان عندهم أنا. في بعض الناس لو سمع له قصيدة بتاعت شعر كده يجيه حال يشرد قميصه يقول لك تجاه حال إيماني. لا بتاع شعر القميص ده حال مذموم لأنه أفضل الناس على الإطلاق رسول الله. سمع القرآن من عبد الله بن مسعود هل هل هل شق قميصه؟ لا يبقى أي حال يخالف الكتاب والسنة مردود على صاحبه. والمقصود أن ما يظهره وجد هذا العارف بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه غريب على غيره بحسب همته ومعرفته وطلبه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يوم التتار كان يقول والله لنهزمنهم والله لنهزمنهم. قل إن شاء الله يقول لهم تحقيقا لا تعليقا. الكلام ده كان غريب للناس. كان غريب ليه؟ هو عنده من العلم بالله وأسمائه وصفاته ومن العلم بسنن الله تعالى الكونية والشرعية ما جعله يقسم بالله. قالوا يا شيخ الإسلام كيف؟ قال نحن على الحق ولا يحمل هذا الحق غيرنا. الآن ما في غيرنا. لو انكسرنا انكسر الحق. وعلمت ان الله لم يكن ليعلي الباطل على الحق. لو في غيرنا ممكن ننكسر ويجي غيرنا. لكن اذا في موضع من المواضع الحق ما فيه الا انت الغني يخذلك. سنة الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين. الكلام ده لما نقوله شيخ الاسلام غريب. الان حينما تاتي الاحداث والمخاوف والفتن والاضطرابات ثم تبدأ مثلا تذكر من معك يا جماعة ربنا بفرية الناس بتاع الحسابات مش ممكن تزور غريب. يقول لك انت بتتكلم كيف؟ يقول لك انا بتاع الدولار بيجي لكم بترول ما في والمحادثات فشلت يا اخي. خلي حسابات خاص بيصير فيها ضانو واسمع لا قرآن لا سنة. ولو تفل عن يساري ثلاثة واستعاذ بالله لذهب عنه بعض ما يجب. يا اخي احسبه ما تحسبه كده يا اخي. النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال له زيد بن حارثة كيف ندخلها وقد خرجنا منها مكة يعني الطائف مكة تاني ما تخلينا. نبي الله الجريح المضروب بالحجارة الذي سال دمه حتى تخطبت أقدامه يقول لي زيد إن الله جاعل لما ترى مخرجا. في الله فرجا أسا يقول لك الله يصدق مولانا ده زيلنا يقول لك يا اخي يا اخي الله بعد يجيب لك كلام. والله ده شهوه العين واللي يعرفه بالعقل وده كلام ربنا عرفناه بكلامه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا اخي ما نحاسب ربنا بالقوانين. الله ده كريم وعظيم. ولذلك بفضل الله تعالى تمر احداث وتجد من وفق الله ثابتا كالجبل الاشم عارف بربه عز وجل قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وتفوت وداخل على الجرائد بتاع البي بي سي يقول لك والله سبحان الله صدقني تحليلات طلعت فارغه ساكته يا شيخنا. ايوه طلعت فارغه لانك انت قبيل مليت جدك من كلام مخلوق ذاته وفيهم كثيرين ما عنده دين ذاته ما عنده دين. يقول لك الخبير الاستراتيجي ها والله انا توقعات السيناريوهات المتوقعه يعني حقيقه يعني سيئه جدا والنفق مظلم ونحن نمر بعنق الزجاجه ليش يعني انت جابوك استعنت استضافوك عشان تقول لامة الاسلام احنا في عنق الزجاجه. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحذيفه بن اليمان قال لي ابي شوف بني قريظه نقضوا العهد ولا ما نقضوا. شوف هذه النبوه. فان وجدتهم نقضوا عهدهم فالحن لي لحنا ولا تفت في عضد القوم. اديني اشاره كده ما تقول لي يا رسول الله نقضوا العهد ما نقول لك كده لانه الكلام ده الان بياثر على معنويات الناس. ده الاستراتيجي ده بيجي يقول لك لا نحن حقيقه متوقعين يعني حاجات سيئه جدا في الفتره الجايه وكل اللي مو يشرب في الهواء ضارب يتكلم ساكت. لا هو بني على شنو؟ انا غايت توقعاتي. لا نحن الان فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ندعو الله ونلجأ إلى الله مع قوله أمن يجيب المضطرة إذا دعاه. فوالد قلت لكم توقعاتنا إن شاء الله إذا أخلصنا في الدعاء وعدنا إلى الله أن ننتصر ونعز ويرتفع قدرنا كده كده. حسن يعني حسن الظن بربك سبحانه وتعالى الذي قال في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. ظنك يا الله شكرا، ظنك يا الله شكرا. قال قوله أو يقوم به رسم. الرسم هو الصورة الخلقية وصفاته وأفعالها عنده، والذي يقوم به هذا الرسم هو الذي يقيمه من تعلق اسم القيوم به، فإن القيوم هو القائم بنفسه الذي قيام كل شيء به، أي هو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره بدون إقامته له، وقيامه بنفسه لا بغيره. معنى القيوم أنه سبحانه قائم بنفسه ليس بحاجة إلى خلقه، مقيم لغيره، وغيره لا قيام له إلا بإقامته سبحانه، الحي القيوم. ويحتمل أن يريد به معنى آخر وهو ما يقوى رسمه على القيام به، فإن وراء ذلك ما لا يقوى رسم العبد على إظهاره ولا القيام به، وهذا أظهر المعنيين من كلامه وسياقه إنما يدل عليه. ولهذا قال بعد ذلك: أو تطيقه إشارة، أي لا تقدر على إفهامه وإظهار إشارة فتنهض الإشارة بكشفه. ثم قال: أو يشمله اسم، يعني أو تناله عبارة. فذكر الشيخ خمس مراتب: الأولى مرتبة حمل العلم له، الثانية مرتبة إظهار الوجد له، الثالثة مرتبة قيام الرسم به، الرابعة مرتبة إطاقة الإشارة له، الخامسة مرتبة شمول العبارة له. ومقصوده أن موجود العارف أخفى وأدق من موجود غيره، فهو غريب بالنسبة إلى موجود سواه. حاله الإيمان يختلف عن حال غيره. وأخبر أن موجوده في هذه المراتب غريب، فكيف بموجوده الذي لا يحمله علم ولا يظهره وجد ولا يقوم به رسم، يعني جسد يعني، ولا تطيقه إشارة ولا تشمله عبارة، فهذا أشد غربة. قوله: فغربة العارف غربة الغربة، الغربة أن يكون الإنسان بين أبنائه في غريبا، مع أن له نسبة بهم، يعني أنت مع الناس غريب، مع أن في أنت من أولاد آدم كده وبتاكل وبتشرب زيه وفي بعض الحاجات، لكن في أشياء أخرى. وأما غربة المعرفة فلا يبقى معها نسبة بينه وبين أبنائه إلا بوجه بعيد، لأنه في شأن والناس في شأن آخر، فغربته غربة الغربة. وأيضا فالصالحون غرباء في الناس، يعني يقول لك يعني فلان ده غريب خلاص، يعني بعض الناس يحكي لك يقول لك أظن صاحبنا من قمنا غريب خلاص، كيف لا مش حفلة، لا لعب زمان معانا، لا كب طبيعي، يعني غريب خلاص، غريب يعني عندهم المبعم الحياتي غريب. فالصالحون غرباء في الناس، والزاهدون غرباء في الصالحين، والعارفون غرباء في الزاهدين. قوله: لأنه غريب الدنيا وغريب الآخرة، يعني أن أبناء الدنيا لا يعرفونه لأنه ليس منهم، وأهل الآخرة والعباد الزهاد لا يعرفونه لأن شأنه وراء شأنهم، هممه متعلقة بالعبادة وهمته متعلقة بالمعبود مع قيامه بالعبادة، فهو يرى الناس والناس لا يرونه، كما قيل: تسترت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، وأين مكاني ما عرفت مكاني. غربة. وهذا في حقيقة خلاصة الكلام يا جماعة، أن الإنسان في طريق الاستقامة كلما تمسك وانضبط بيكون عنده غربة بين الناس. لاحظ أنت عايز تطبق السنة في الشراب، تشرب جالس تلقاه غريب مع المجموعة، عندوك الكوباية وانت جلست وشربت، كلهم يعاينونك، حتى الناس ممكن بعض على السنة يقول لك ما فيها خلاف يا طيب، فيها خلاف، انا سألتك انت ما شربت واقف، خلينا نقعد يعني لا تنكر علي. في بعض الناس للأسف في باب خطر جدا يعني ما منتبهين له. هو اختلف علماؤنا في حكم الشرب جالس، الشرب قائم مع معذرة، بين من قال مكروه وبين من قال حرام. الجمهور على الكراهة، والشيخ ناصر رحمه الله رأى أنه محرم وله حجج. طيب البشر جالس ده أدل أحواله خرج من الخلاف، مش كده؟ خرج من الكراهة فضلا عن الحرمة. يبقى ما حبه شنو؟ لا نضايق منه ولا ننكر عليه، طالما انه ما ما ما ألزمك ولا زجرك مراعاة الخلاف خلاص. كمان لو جعل ثلاثة ثلاثة أنفاس كده، ودي سنة طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم رغب أن يشرب الإنسان ثلاث دفعات ويتنفس ثلاث، أما مرات قال فإنه أهنأ وأمرأ، أهنأ هنيئا وأمرأ مريئا يعني، برضو زي جودي برضو غريبة بين الناس. وكان يمص الماء مصا، كان يشربه يعني. فإنت لو طبقت السنن دي، وكان يأمرنا أن نحتفي أحيانا مرة مرة كده، تقول لك في محل كده ما في مشكلة تراعي حال الناس، تمشي لك حفيان كده، كل ما عملت تلقى نفسك ماشي شنو؟ غريب غريب حتى بين الخواص وهكذا. لكن العزاء في أنك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صاحب المنازل، أو قال فصل في الغرق. قال صاحب المنازل: باب الغرق. قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. هذا اسم يشار به في هذا الباب إلى إلى من توسط المقام وجاوز حد التفرق. وجه الاستدلال بإشارة الآية، لاحظ بإشارة الآية، الآية دي ما ظاهرة في المعنى ده، لكن ده يقوم منها شنو؟ إشارة. واسم التفسير شنو؟ الإشارة مرة معانا كده نماذج له. أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ ما بلغ هو ولده في المبادرة إلى الاقتتال والعزم على إيقاع الذبح المأمور به، ألقاه الوالد على جبينه في الحال وأخذ الشفرة وهو إلى حلقه، تله للجبين رمعني وشوشه وأخذ الشفرة وجري حلقه طوالي الشفرة السكين يعني. أعرض في تلك الحال عن نفسه وولده وفني بأمر الله عنهما. سعدي أنا ابنه ده ولدي وصغير ده كله. فتوسط بحر جمع السر والقلب والهم على الله، جمع قلبه وهمه على الله عز وجل، وجاوز حد التفرقة المانعة من امتثال هذا الأمر. قبيل ده ولدي وضبح ليه، كل الكلام انتهى خلاص، الآن بادر إلى امتثال أمر الله تعالى. وقوله فلما أسلما أي استسلما وانقادا لأمر الله، فلم يبقى هناك منازعة لا من الوالد ولا من الولد، بل استسلام صرف وصرف وتسليم محض، بل استسلام صرف يعني ما في شائبة بتاعة ممانعة وتسليم محض. وقوله تلوا للجبين أي صرعوا على جبينه، وهو جانب الجبهة الذي يلي الأرض عند النوم، وتلك هي هيئة ما يراد ذبحه، يزين بهما ذلك الفحوان. شفت كيف؟ وقوله توسط المقام لا يريد به مقاما معينا، ولذلك أبهمه ولم يقيده. والمقام عندهم منزل من منازل السالكين، وهو يختلف باختلاف مراتبه، وله بداية وتوسط ونهاية. فالغرق المشار إليه أن يصير في وسط المقام، فإن قيل الغرق أخص بنهاية المقام من توسطه، لأنه استغراق فيه بحيث يستفرغ قلبه وهمه، فكيف جعله الشيخ توسطا فيه؟ قلت لما كانت همة الطالب في هذه الحال مجموعة على المقصود وهو معرض عما سواه، قد فارق مقام التفرقة وجاوز حدها إلى مقام الجمع، فابتدأ في المقام وأول كل مقام يشبه آخر الذي قبله، فلما توسط فيه استغرق قلبه وهمه وإرادته كما يغرق من توسط اللجة فيها قبل وصوله إلى آخرها. خلاصة الكلام، الآن استولى على هذا السالك مراد الله، وكل العوائق التي تمنعه من الاستجابة لأمر الله تجاوزها خلاص، أصبح منكبا بالكلية متجها بالكلية إلى مراد الله سبحانه وتعالى. في بعض الناس ممكن يعمل يعني يطبق الأمر، لكن هو يطبقه برمي الحسرة، يعني يقول لك والله لا يعني حقيقة يعني ربا حرام، اتفق مع زوني بيعليه بضاعة وقال لقى ربا، مش مفروض يبتسل أمر الله بترك الربا وهو فرحان والله نجاو؟ يجي يقول له والله يا شيخ والله العظيم يعني أنا لو ما يعني والله ده ربيع لك والله يعني أنا فيها فايدة لي يعني السنة فايدة راحت، لكن شو قالوا ما فيها نفسها ما عندنا طريقة، أنت عارف براك يعني بيعملها بطريقة بتاع شنو؟ زي الندمان ندمان كده ولا ها؟ بعاين الفايدة فعلا، يقول لك والله كان فيها فايدة لكن بعض الناس قالوا ما بيجوز يعني الى الان عينه على الفايدة الربوية، وضح لك ده منطق ليس ما تفكفك ما تفكفك يعني ممكن تكفي، لا يفترض ما تعيلا ابدا ولا تشغلك دقيقة. لو عيلت انت ما تسي عيلت لا انت فيك اشكال، لا اقبل على الله واترك الحرام ابتغاء مرض ولا تنشغل مهما كان مزخرفا. ده مقام عالي، مقام عالي. في الان بفضل الله اناس والله الا ما يعرف ان هذا الشيء فيه حرمة يقول لك ترى هنا ولا كلمة ولا تردد تماما، وده من فضل الله على من وفقه وأعانه. قوله وهو على ثلاث درجات، الدرجة الأولى استغراق العلم في عين الحال، وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة وتحقق في الإشارة فاستحق صحة النسبة أو صحة النسبة. هذه الدرجة التي بدأ بها هي أول درجاته، لأن الرجل قد يكون عالما بالشيء ولا يكون متصفا بالتخلق به وباستعماله، صح ولا ما صح؟ الآن ممكن تقول لي زول الخشوع يعني شنو؟ يقول لك الخشوع يديك تعريف لغة واصطلاحا والآيات والأحاديث اللي فيه والآثار محاضرة محاضرة، لكن يقوم يصلي خشوع ما في علم فيه، لكن عمل ماله ما في. ممكن يكون كده. فالعلم شيء والحال شيء آخر، فعلم العشق والصحة والسكر والعافية غير حصولها والاتصاف بها. زول يعني يقول لك السكر، يقول السكر ده يقول لك يعني أن يغيب عقلك وعقلك يكون ما واعي، الكلام ده شيء، وكونك أنت وقعت في هذا شيء آخر. العشق يقول لي زول معافى منه، العشق شنو؟ يعني أن تتعلق بالمعشوق ولا تهنأ بعيش ولا ولا تكون ساهر الليل والنهار وإذا لم تسمع صوته إلى آخر، ولا تحسب أن هذا الأمر بعيدا. بعض إخواننا أو في بعض الدروس طالب أو جاءتنا ورقة وكنا نقرأ في الداي والدواء، قال يا شيخ أنا تعلقت بفتاة وتعلقت بها جدا وأصبحت أتخيل صورتها على صورة بلقيس، بلقيس ذيك اللي ملكة سبأ المذكورة، وأصبحت لا أنام إلا إذا قرأت سورة النمل. قال لقيت دريا، قال ما غير سورة النمل بالليل ولا بالليل. طبعا وقيل لا أذكر الصرح، فلما دخلت على ما هو تخيل ذيك بلقيس، فما هو حله؟ قلنا له حلنا أن تقرأ سورة العنكبوت، ما عنده علاقة يعني إذا دوهم وهم أنت تخيلتها بلقيس، هو ما عنده علاقة بلقيس. طيب علاقة سورة النبي، طيب السورة دي ذاتها فيها ذمة، إني وجدت وقوما يسجدون للشمس، لكن ما ساكت انتكاسة، كانت تشوف غير بلقيس يعني شو لك واحدة، مع إن بلقيس نفسها أسلمت أخيرا يعني وآمنت، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لكن أنا ده أوريك إنه يعني ده بيقرا سورة النمل، عارف سورة النمل وحافظه، يعني ده ممكن ده يصيب بعض الناس اللي كويسين جدا يعني. وابن القيم ذكر في الدواء مباحث في هذا الباب، وانه الانسان اذا ابتلي بهذا الواجب ان يدافع هذا العشق وان يجتهد في تركه وان يجتهد في البعد عنه وان لا يفعل حراما ولا يقول حراما، فانه ان فعل ذلك اجر ان شاء الله على هذه المجاهده. قال ومن هذه حاله، قال لي نعم، قال لأن الرجل قد يكون عالما بالشيء ولا يكون متصفا بالتخلق به واستعماله، فالعلم شيء والحال شيء آخر، فعلم العشق والصحة والشكر والعافية، الصحة والشكر والعافية غير حصولها والاتصال بها، فإذا غلب عليه حال تلك المعلومات قام يتحقق بها، يعني أصبح شاكرا، أصبح في عافية، أصبح إذا غلبت عليه صار علمه بها كالمغفول عنه وليس بمغفول عنه، بل صار الحكم للحال. فإن العبد يعرف الخوف من حيث العلم، ولكن إذا اتصف بالخوف وباشر الخوف قلبه غلب عليه حال الخوف والازدعاج، واستغلق علمه في حاله فلم يذكر علمه لغلبة حاله عليه. الخوف قل لي دول الخوف يعني شو؟ يقول لك يعني شوف لك حاجة تخليعك ولا كده، ده تعريفه. أيوة وبيعرفه يعني، لكن لو قام فعلا تخاف وبيعرف الخوف، لكن الساعة مطمئن ما خايف. اللي قام شاف له حاجة خوفت، الآن غلب الحال على شنو؟ العلم. قبل ما كان نظرية، لكن لسه هو خايف حقيقة، عرفت؟ فالآن هو حاله غلب على علمه. ما تبيتي يفسر لك هو مطمئن، أما الآن هو الخوف، الآن هو متحقق بالخوف عمليا خايف الآن. ومن هذه حاله فقد ظفر بالاستقامة، يعني أنت تكون عارف المعاني الشرعية ومحققها في نفسك، بتطبقها في نفسك، لأن العلوم إذا أثمرت الأحوال كانت عنها الاستقامة في الأعمال ووقوعها على وجه الصواب، وتحقق صاحبها في الإشارة إلى مويل من الأحوال، ولم تكن إشارته عن تخمين وظن وحسبان، واستحق اسم النسبة في صحة العبودية إلى الرحمن عز وجل لقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. النسبة دي إن عبادي ده تستحق النسبة دي علم وعمل بالعلم. وقوله وعباد الرحمن ربنا نسبه ليه؟ نسب نسبة التشريف الذين يمشون على الأرض هونا. وقوله عينا يشرب بها عباد الله نسبة التشريف دي. وقوله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. والمقصود أن هذا قد انتقل من أحكام العمل بالعلم وحده إلى أحكام العمل بالحال المصاحب للعلم، فهو عامل في المواجيد الحالية الحالية المصحوبة بالعلوم النووية، يعني جمع بين العلم والعمل. وكذلك هذا العمل صار متحققا به، فإن انفراد العلم عن الحال علم بغير عمل تعطيل وبطالة، وانفراد الحال عن العلم كفر وإلحاد. والأكمل أن لا يغيب عن شهود العلم بالحال، وإن استغرقه الحال عن شهود العلم مع قيامه بأحكامه لم يضره. يعني مهما كانت الحالة الإيمانية عالية لا ينبغي أن نتجاوز حد العلم وآداب العلم. يعني بعض الناس مثلا يغضب في الله، يغضب في الله يعمل منكر، ها؟ الغضب في الله طاعة ولا ما طاعة؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض. لكن لو تجاوز الحد في هذا الغضب جنبه كده عدة بتاعت ناس ضربك السلف، هل هذه الحال محمودة بالطريقة دي؟ لأن أخرجته عن أدب العلم، ما تؤذي أحد ولا تظلم أحدا، عرفت؟ بعض الناس ربما سب وشتم وقال الفاحش من الكلام، لما يقول لك والله بس غضبنا في الله، لا اغضب في الله ولكن لا تفارق الشرع. الإسلام ما فيه هو قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، في الدين ما في كده، لا بد أن يضبط بماذا؟ بالعلم. يقول قوله وهذا رجل قد ظفر، والأكمل قال أن لا يغيب عن شهود العلم بالحال، وإن استغرقه الحال عن شهود العلم مع قيامه بأحكامه لم يضره. يعني حتى لو كان يعني المعلومات بقى الحال غالب، لكن هو ما فارق العلم ما في مشكلة. والناس في هذا يختلفون، أي إشارة تحقيق ليست كإشارة صاحب البرق الذي يلوح ثم يذهب. قوله فاستحق صحة النسبة، لأنه لما استقام وصح حاله بعلمه وأثمر علمه حاله صحت نسبة العبودية له، فإنه لا نسبة بين العبد والرب.